ونبه بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله تعالى. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا مثل ما قال المؤلف رحمه الله دليل ظاهر حجة ظاهرة على الرد على النصارى قاتلهم الله ولعنهم فيما زعموا فيما يتعلق بعيسى وأنه ولد الله، وهكذا رد على اليهود في قولهم عزيزهم الله، وهكذا رد على الكفرة من الوثنيين في قولهم إن الملائكة بنات الله. كل هذا باطل من أبطل الباطل، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالمقصود أنه جل وعلا يخلق الأشياء بقدرته العظيمة، فعيسى من جملة ذلك. قال له كن فكان، من أنثى بلا ذكر، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فخلقه من مريم الصديقة من النفخة التي أمر الله بها جبرائيل، فانتهى الأمر، وليس ولدا لله تعالى الله عن قول الله علوا كبيرا. وهكذا آدم قال الله كن فكان من التراب بلا أب ولا أم، فمن التراب كما أنبت من التراب الأشجار وغيرها. وهكذا حواء قال كوني فكانت من نفس آدم امرأة من ذكر. كل ذلك من دلائل قدرته العظيمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يغالبه شيء ولا يمنعه شيء، بل هو القادر على كل شيء. فإذا قال لشيء كن كان، ولهذا قصر، وإذا قال الله أمرا فإنما يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. وملائكة إلا لكمال قدرته وكمال علمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. فوجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بذلك، وأن يعتقدوا بطلان ما قالته النصارى في عيسى، وما قالته اليهود في زيد، وما قاله غيرهم بالنسبة لولد الله سبحانه وتعالى. ووجب على جميع الإيمان بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه مستحق لأن يعبد ويطاع أمره وينتهى عن نهيه، وبذلك يستحق المكلف ثوابه وجزيل عطائه والفوز بكرامته يوم لقاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن ستة قول عمر نعم بذلك هذا كما بدعة لغوية لأنها من لم تكن على يعني لا سابق مستمر، وإن كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي لكنه لم يستمر عليها، وعمر استمر. هذا أحسن ما قيل فيها، لأنها لا يقصد بدعة شرعية، لأنها بدعة مستمر عنها رضي الله عنه، ولأنها ليست بدعة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها، ليست بدعة من جهة الشرع، وإنما هي بآية من حيث اللغة، لأنها استمرت على حال لم تكن بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال للشيء الجديد بديع، حتى الآن عند العرب عند الحضر قريب البديعة غير قريب القديمة، البديعة التي توها إنشاءت، وقديمة العادية هي التي سبق إنشاؤها المجددة. الشيء المبتدأ المخترع الجديد ليس له مثال سابق في أمور الدنيا والدين، حتى في أمور الدنيا. فالبدعة اللغوية من جنس أمور الدنيا ما يبتدع بها من طائرات ومن مركبات فضائية ومن قاطرات ومن غير هذا مما أحدثه الناس، فهي بدعة دنيوية، بدعة من جنس ما يبتدعه الناس في صناعاتهم وأعمالهم الدنيوية ومزارعهم وغير ذلك. هذه لا تضر، ولو سميت بدعة لا تضر، انما الممنوع البدعه في الدين،

قل إن هدى الله والهدى يعني هو الهدى الكامل الذي يجب التزامه والثبات عليه. تقول كما تقول الرجل زيد هو الرجل هو الشجاع وفلان هو الإمام يعني الرجل الجيد المتأهل لهذا الأمر والمتصف بصفات الرجولة وهكذا زيد هو الشجاع هو الأقدام. المقصود أن هذه صفات مبالغة في بيان أن هدى الله هو الهدى يعني هو الحق الذي لا ريب فيه وليس هناك هدى سواه. فما عند اليهود ليس بهدى وما عند النصارى ليس بهدى وما عند المثليين ليس بهدى وما عند الشيوعيين ليس بهدى وما عند المجوس ليس بهدى وهكذا كل طوائف الكفر ليس عندهم الهدى. الهدى فيما جاء الله فيما بعث الله به نبيه عليه الصلاه والسلام هو دين الحق هو الهدى الى طريق السلامه طريق السعاده طريق الاخلاق الفاضله طريق التوحيد طريق الايمان طريق مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. قل ان هدى الله هو الهدى نعم يعني هو الهدى الذي يجب التزامه وليس هناك هدى غيره نعم. وقوله ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تاكيد ووعيد شديد للامه عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القران والسنه عياذا بالله من ذلك. وإنما قال الأمة لأنه المقصود والخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولن اتبعت أهواءهم صرف حافظ بكلام الأمة لأن المقصود الأمة لأن الله قد عصم أن يتبع أهواءهم وحفظ فيما بعثه به ولكنه يخاطبه بهذا لتحذير الأمة وتنبيههم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان الرسول هو أفضل خلق لو اتبع أهواء المقصود قال لهلك فكر بحالكم أنتم. وهذا مثل قوله ولقد اوحي اليك وهي الذين قبلها ان اشركت ليحبطن عملك ويعلم سبحانه انه لا يشرك وان الله قد عصمه من هذا لكن للتحذير تحذير الامه من هذا الامر العظيم. وبيان انه صلى الله عليه وسلم ولو كان افضل الخلق ولو كان سيد ولد ادم ولو كان رسول الله لو فعل هذا لحبط عمله. فكان بكم انتم ايها الناس احذروا هذا الامر الشرك واتباع اهواء الكفار وأن من اتبع أهواءه هلك وإن كان من كان نعم. فإن الخطاب مع الرسول والأمر الأمة وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم حيث أفرد الملة على أن الكفر ملة واحدة فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه سواء كان من اهل دينه ام لا لانه كله مله واحده وهذا مثل الشافعي رحمه. هذه مساله فرعيه لها بحث خاص في المواريث والكفار من حيث انه كفار واعداء لله وانهم على باطل مله واحده من هذه الحيثيه ياتي انهم كفار غلال ملتهم باطله دينهم باطل اعداء لله هذا صحيح هم مله واحده بهذا المعنى ولكنهم ملل شتى من جهه اعتقاداته. فاعتقاد اليهود غير اعتقاد النصارى اعتقاد النصارى غير المجوس والمجوس غير الشيوعيين الشيوعيين ونحوهم غير الوثنيين فهم في اعتقاداتهم مختلفون لكن يجمعهم الكفر يجمعهم الضلال يجمعهم العداء لدين الإسلام فهم من هذه الحيثية ملة واحدة ومن حيث الاعتقادات المتنوعة ملل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا توارث بين أهل ملتين. والصواب أن كما أن المسلم لا يرث الكافر كذلك اليهود لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهود ولا يرث المجوسي لأنهم مختلفون هذا هو الصواب. ومن جهة الموارث ملل ومن جهة الكفر بالله وبطلان الدين وأنهم أعداء المسلمين وأعداء لله هم بهذا المعنى ملة ولهذا قال ملتهم وهم طائفة عن يهود ونصارى فأخرج ملتهم. ويجاب عن هذا بجوابين أحدهما أن المفرد إذا أضيف إلى المعرفة عم لعم العدد والجواب الثاني أنهم ملة واحدة من حيث الكفر والضلال لا من حيث التوارث لكن من حيث الكفر والضلال فساد العقيدة. نعم. نعم. هذا كل منهم يرد قرينا قريبا صلح مو قرينا بالباء. وكل منهم يرد قريبا وشرى كان من اهل الدين بامثال لانهم كلهم كليه لانهم كلهم مله واحده وهذا مثل الشافعي وعبد الحنيف واحمد الدين واثمان وقال في روايه اخرى كقول مالك انه لا يتوا اقرب مله شتى كما جاء في حديث والله اعلم وقوله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عما مر قتاله من اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقوله الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال عبد الرزاق عما مر قتاله من اليهود والنصارى وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم واختاره ابن جرير وقال سعيد عن قتاده من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الاصبهاني قال اخبرنا يحيى بن يمان قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار وقال أبو العالية هذا ضعيف وليس المعنى وليس هذا هو المعنى المعنى يتلون حق يعني يتبعون حق اتباعه والمراد به المؤمن وأهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا الرسول وصدقوا موسى وصدقوا عيسى وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم المراد وهكذا من كان مثله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعم جميع من كان بهذه المثابة الذين أتاهم الكتاب يشمل اليهود والنصارى وهكذا أصحاب محمد إنهم أوتوا الكتاب والقرآن كل من اتبع حق الاتباع هو المؤمن بعد الحقيقة يتلون حق تلاوته يعني يتبعون حق اتباعه الحديث لا تريد ولا تليت ولا اتبعت أهل الحق المراد هنا الاتباع والاستقامة على الطريق ولا اتبعت أهل الحق المراد هنا الاتباع والاستقامة على الطريق السوي فهؤلاء هم المؤمنون حقا أما من قرأ وانتسب إليه ولكنه لا يتبعه فليس من أهله وإنما أهل القرآن وأهل التوراة وأهل الإنجيل هم أتباعها ومستقيمون عليها هم الذين أحلوا حلالها وحرموا حرامها والتزموا أوامرها هؤلاء هم أهلها هم المتبعون ومن سواهم هو ليس من أهلها وإن انتسب إليها فاليهود الآن ليسوا من أهل التوراة والنصارى ليسوا من أهل التوراة وكفار من أمة محمد الذين عمتهم الدعوة ولم ينقادوا للقرآن ليسوا من تلا حق تلاوته وإنما يكون موصوها بهذه الصفة من كان متبعا له مستقيما عليه يحل حلاله ويحرم حرامه وينقاد لأوامره ويقف عند حدوده. نعم. وقال ابو العالية قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما انزله الله ولا يختلف الكلم عن مواضعه ولا يتأوه منه شيئا على غير تأويله وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن مسعود قال ابو العالي قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقراه كما انزله الله ولا يخلف الكلم عن مراده ولا يتاول منه شيئا على غير تاويله وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتاده ومنصور بن مخرم عن ابن مسعود قال السدي عن ابي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه

قال حدثني راشد بن سعد قال حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى آخر الآية. قال والآخر منهما ما حدثنا به هذا ضعيف لأن زبان ضعيف رشدين فذلك كان هو الموجود. نعم ما حدثنا به أبو كريب والمقام يقصد خلاف ذلك لأن المقام يقصد أنها كلمات عظيمة وفى بها وأتمها. هذه كلمات سبحان الله يعني تنصر ليس فيها خلفة ولا مشقة على أحد. نعم اللهم استعان. نعم حدثنا ليش أحسن الله إليك ما حدثنا به أبو كريب هذا الأول. قال أخبرنا راشد بن سعد قال حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال اثنين نشدين إن كان صحيح وزبان. نعم لا سهل لا بأس. نعم والآخر منهما ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا به أبو كريب قال أخبرنا الحسن عن عطية قال أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى قال أتدرون ما وفى قال الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به ثم شرع بن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما وضعفهما من وجوه عديدة فإن كل من السندين مستمر على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ثم صدق المؤلف وصدق ابن جرير كلاهما صدق رحمة الله عليهم. نعم ثم قال ابن جرير ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا لأن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين الآية وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين حتى بعض ما قالوا في نظر واستغربوا أن يقال الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى فإن مثل ما قال فيما تقدم ليس هناك خبر صحيح ولا إجماع يبين هذه الكلمات وجب أن يقل أمرها إلى الله وأنها شرائع وأوامر ونواهي ابتلاه الله بها فكملها. أما تعيينها وأنها كذا وكذا وكذا يحتاج إلى نص أو إجماع لكن من المعلوم والمقطوع بأنها أشياء أمر بها وكلف بها عليه الصلاة والسلام فوفى بها وأداها كما أمر عليه الصلاة والسلام. نعم.